بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الرواية التي تعرضت لحج نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله عندما حج حجة الوداع. قلنا وصلنا إلى هذا المقطع وساق الهدي 66 بدنا أو 64 ما يفهم من هذا المقطع أن النبي محمد صلى الله عليه وآله عندما حج حجة الوداع لم يحج أو لم يحج حجة تمتع، وإنما كان حجه حج قران. والفارق بين حج التمتع وحج القران أن حج القران في الفرض وظيفة أهل مكة، ومن لا يبعد منزله مكة 16 فرسخة 88 كيلو. هؤلاء فرضهم حج الإفراد أو حج القران. أما الذين يبعدون عن مكة أكثر من 88 كما نحن الآن هنا، ووظيفتنا حج التمتع لا حج الإفراد ولا حج القران. والوظيفة هنا المقصود بالحج الأول حج الإسلام. نحن وظيفتنا في حج الإسلام الحج الأول ضرورة حج التمتع. ووظيفة أهل مكة حج الإفراد أو حج القران، هذا الحج الأول. لكن لو حج الحج الثاني، مثلا نحن حجينا الحج الأول وردنا نقوم بحجة أخرى، بإمكاننا أن نحج حج إفراد أو حج قران. كما أن أهل مكة الذين وظيفتهم حج الإفراد أو حج القران بإمكانهم إذا جاءوا بحجة الإسلام إفرادا أو قرانا بإمكانهم أن يأتوا بحديث الأخرى حج التمتع. النبي محمد صلى الله عليه وآله يعتبر من أهل مكة، ولكنه حج قبل ذلك كما قلنا في روايات 20 حجة، ولكن تقية متخفيا. على كل حال، فالحج الأخير للنبي صلى الله عليه وسلم كان حج قران. والفرق بين حج القران حج التمتع شنو؟ وحج الإفراد، حج الإفراد ما في أمر التمتع. احنا إذا نروح حج التمتع شنو نسوي؟ أول شيء ندخل مكة بأمر التمتع صح؟ بعدين نبقى إلى يوم ثامن ثم نحرم للحج حج التمتع. وفي هذا الحج حج التمتع هدي. حج الإفراد يأتون أول شيء بالحج، يعني يحرمون في بداية الحج مو للعمرة، بعد نهاية الحج يبدأ بعمرة مفردة مو بعمرة التمتع. وحج الإفراد ما في هدي، يعني لو واحد راح لنا فقط يرمي ويقصر أو يحلق، ما في هدي حج الإفراد. حج القران مثل حج الإفراد بس فيه اختلاف وحاجة واحدة، فيه سياقة للهدي. يعني إذا واحد بيجي إلى مكة يسوق معه هدية، يجيب إلى قوس الليلة مثلا ويشعره كلفقة الدم أو شيء آخر، أو وضع على في عنقه نعال مثلا يربطه حتى يعرف بأن هذا هادي، هذا مو للبيع ولا لأي أكل ولا كذا، وإنما هذا هادي. أي واحد مو يعرف أن هذا هادي، فمن يقرر فيسوق معه الهادي. النبي محمد صلى الله عليه وآله عندما حج حجة الوداع، فالوداع قالت حجة الوداع حجة قران، فساق معه هدية صلى الله عليه وآله. لكن اشتد الهدي الذي ساقه النبي، مو قرب واحد ولا ناقة واحدة، وإنما ساق 66 بدنة، وفي رواية 64 بدنة. كبيرة. وكلها كانت هديا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأسقط فيها علي عليه الصلاة والسلام. قال: وكاف الهديات 62 بدنا أو 64. هذا التردد مو من الصادق، فإنه التردد هذا أو التردد هذا من لسان الراوي، اللي عندنا الراوي هنا معروف معمار، لعله ما تبع الإمام 66 أو 64، فالتردد هذا من الراوي. حتى مثل الرواية قال: حتى انتهى، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالهادي حتى انتهى إلى مكة في سرق 4 من ذي الحجة، يوم 4 ذي الحجة وصل. قلنا استغرق النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، طلع يوم 26 من ذي القعدة في المدينة، وصل يوم 4 من ذي الحجة إلى مكة، 8 أيام استغرق في الطريق. فطاف بالبيت 7 أشواط، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم عاد إلى الحجر فاستلمه قبل أن يسعى إلى القبر، ولبين أن هذا مستحب. ثم عاد إلى الحجر فاستلمه، وقد كان استلمه في أول طوافه. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما طاف استلم الحجر، بعد ما خلص الطواف صلى ركعتين ودرج مره ثانيه واستلم الحجر، ثم قال: ان الصفا والمروه من شعائر الله، فابدأوا بما بدا الله به، وان المسلمين كانوا يظنون ان استحياء الى الصفا والمروه شيء قنعه المشركون. بعض المسلمين كانوا يتصوروا ان هذا استحياء الصفا والمروه على مود الحج، وإنما هذا الشيء طلعه المشركون، أدخلوا في الحج ما ليس فيه، لأنما هذا تصور خاطئ كان عندهم. النبي محمد صلى الله عليه وآله قال بأن هذا من جملة شعائر الحج، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت والعمرة فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم أتى الصفا فصعد، شوف لاحظوا يعني كيف كان يسعى لما استطاع مرة رسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. شوف رياض الدنيا: ثم أتى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني. هذا مستحب عندنا، إذا واحد أول ما يجي على الصفا المرة قبل ما يبدأ يبدأ يقرأ نية استعادة الصفا المرة، يأتي ويقف على الصفا، جبل الصفا بداية السعي، ويستقبل ويستقبل الكعبة، وين يستقبل طبيعي إذا استقبل الكعبة باتجاه الركن اليماني اللي هو اللي يصير قبل الحجر الأسود، هو يصير بس الركن اللي قبله الركن اليماني. وهنا مستحب الدعاء. النبي صلى الله عليه وآله وهو واقف على الصفا استقبل الركن اليماني، شنو لاحظوا ماذا صنع النبي؟ فاستقبل الركن اليماني فحمد الله وأثنى عليه. لاحظ أحد شو يقول الرواية: فحمد الله وأثنى عليه ودعا مقدار ما تقرأ سورة البقرة مترسلا ببطء. لاحظ كثير من الحجاج اللي يروحون يقول لهم في الحج: ايه ده خلي قصدك تعبر القراءة بأسرع ما يمكن بباب الامتحان في الحج يمكن، أما في العمرة في مجال الإنسان عنده متسع من الوقت. في العمرة شوف النبي وقف على الصفا وصار يدعو يعني بالحقة الزمنية التي يمكن للإنسان أن يقرأ فيها سورة البقرة ببطء. شقد يطول يعني سورة البقرة؟ تقريبا جزئين ونصف. اللي دخل في رمضان راح يقرأ القرآن قرأ الجزء في اليوم كم طول فيه؟ قعدت نص ساعة، وإذا بوقت أكثر من نص ساعة يعني ساعة لأربعة. فمقدار ما تقدر سورة البقرة بوقت يعني تقريبا ساعتين أو أكثر من ساعتين النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الرجل الإيراني قبل ما يبدأ التعليم لحد ما خلص الاستحباب استحباب القيام بالحج اسمه بعد مو خلاص. ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا، يعني وقف على المروة بعد ما فعل الصفا وقف على المروة، وقف على المروة وصار يحمد الله ويثني عليه ويدعو بمقدار ما لم يتلو سورة البقرة متمثلا، يعني في البقاء أن تعقل سبحان الطوال النبي كل ساعة، يعني فعلا يحتاج وقت. ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا، ثم انحدر وعاد إلى الصفا فوقف عليها، ثم انحدر إلى المروة حتى فرغ من سعيه، يعني سبع مرات النبي صلى الله عليه وآله يقف وقفات طويلة. يحتاج هذا وقت، يعني مش لبس النبي ساعة، يعني ساعة من الصفا المروة سعيه استغرق قرابة 10 ساعات. معناها أن النبي سعى من الفجر لعله نصل إلى نوم الفجر، أو من المغرب لعله الفجر تشرق، وهذا صور يعني كلام مختلف، وهذا صحيح صحيح الرؤية، ها إيه إحنا إذا بنناقشها بدقة الرواية أكثر من كذا طبعا. في كل مرة يقف مترسلا سبع مرات، يقف مترسلا كل مرة ساعتين أو 14 ساعة، هذا غير السعي نفسه، يعني قرابة 15 ساعة يقف السعي من كل مرة موادي، ها بس أقول على أقل تقدير نفهم من هالرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم طول في السعي 15 ساعة، 14 ساعة، 10، كمان 7 6 ساعات، الله العالم، بس طول كثير في السعي، يقف على الصفا ويدعو بمقدار قراءة سورة البقرة بالضبط، طول طول في السعي النبي، ها؟ ما يقارن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشغلة، لكن وش نفهم منه؟ نفهم منه الاستحباب. استحباب أن يطوف أن يفعل الإنسان بين الصفا والمروة سعي بخشوع بدون استعجال، ها لا أقل بهذا المقدار، يعني 5 دقائق زين، إذا نوقف 5 دقائق زين، إحنا في الإرشاد ما نقدر نوقف بالسكنة، ما نقدر نوقف بهم 5 دقائق ولا حتى دقيقة واحدة، لا حتى في عمر التنصع إذا عرفنا ما في الزحام بعد الزحام المخيف، وما الناس ما بيشتغلين زايد ولا متعبين زايد زين، بس ما يقدر أن نقف بهم دقيقة واحدة على المرة على الصفا. نعم أول مرة أول ما أرس قبل ما نحر النيات مقع أدعية، يمكن نطول 10 دقائق ربع ساعة في الأدعية يضيق جول، يلا صفنا أن نخلص نمشي نروح البيت. ثم انحدر إلى المروة حتى فرغ من التعبير، ثم أتى جبرائيل وهو على المروة فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق هذه، هذا في آية إن شاء الله اليوم القادم نتعلم كيف حج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن مقبلون على الحج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحج بيت الحرام في عامنا هذا وفي كل عام بحق محمد وآله الكرام والعراف وشعر أجمعين. Oh, my God.